أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الأول في إجمال مواضع الواصل. كان الكلام في الباب الثامن الذي عقده المصنف للبحث في الوصل والفاصل، بعد أن عرفنا الوصل والفاصل وذكرنا بلاغة الواصل. قال المصنف: وفي هذا الباب مبحثان. هذان المبحثان هما عبارة عن بيان مواضع الواصل وبيان مواضع الفاصل. فلا تشتبه وتقول إن المصنف قد ذكر ثلاثة مباحث: المبحث الأول في إجمال مواضع الواصل صفحة 172 من هذه النسخة، والمبحث الثاني في مجمل مواضع الفاصل صفحة 178، والمبحث الثالث في تفصيل مواضع الفصل الخمسة السابقة. المبحث الثاني والمبحث الثالث يعود إلى بيان مواضع الفاصل. إذن في هذا البحث الفاصل والواصل يوجد بحثان: بيان مواضع الفاصل وبيان مواضع الواصل. لكن قبل التطرق إلى هذين المبحثين، لا بأس باستدراك لما مضى. صفحة 161 في المبحث الرابع في تقسيم القصر الإضافي، هناك حينما وصلنا إلى هذا البحث مواقع القصر أو مواضع القصر، عند قول المصنف: واعلم أن القصر بنوعيه يقع بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين الفاعل والمفعول، وبين الحال وصاحبها، وغير ذلك من المتعلقات لعله جرى على لساني، وغير ذلك من التوابع. وذكرت من الأمثلة الجار والمجرور والظرف إلى آخره، لعله قلت توابع. التوابع غير دقيق الكلام، لأن التوابع يكون مختص بما ذكر في علم النحو من التوابع، واضح، ولا البدل وما شاكل ذلك. المتعلقات هو الأدق. الجار والمجرور يصدق عليه أنه من المتعلقات، ولا يصدق عليه أنه من التوابع، فينبغي التنبيه على ذلك. على كل، نرجع إلى بحث اليوم. نريد أن نتطرق إلى مواضع الواصل ومواضع الفاصل. في المبحث الأول نتطرق إلى مواضع الواصل بشكل مجمل ومختصر. أولا، ما هو الواصل؟ عرفناه فيما سبق. الواصل هو عبارة عن عطف جملة على أخرى بالواو. المراد بالعطف هنا فيه علم البلاغة خصوص العطف بالواو. العطف بالواو يقع في ثلاثة مواضع أذكرها اختصارا، ثم نذكر ونقرأ كلام المصنف يذكر عدة أمثلة. الموضع الأول الذي يجب فيه الواصل والعطف بالواو إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية في اللفظ والمعنى، يعني جاءتنا جملتان كل منهما إنشائيتان في اللفظ والمعنى أو خبريتان في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، أحيانا من ناحية اللفظ إحداهما إنشائية والأخرى خبرية، هذا من ناحية اللفظ، لكن من ناحية المعنى واحد. مثلا تقول للولد اذهب إلى فلان وتقول له كذا، اذهب إنشاء أمر وتقول له كذا إخبار. إذا من ناحية الصورة اللفظية والصياغة اللفظية يوجد اختلاف بينهما، لكن من ناحية المعنى اذهب إلى فلان وتقول له كذا، يعني اذهب إلى فلان وقل له كذا. فإذا من ناحية المعنى كل منهما إنشائيتان تضمن الطلب، الطلب بالذهاب والطلب بالقول، لكن من ناحية اللفظ يوجد اختلاف بينهما. على كل حال المدار، كل المدار على الاتحاد في المعنى، فما دام يوجد اتحاد في المعنى وجب الواصل بواو العاط، واضح ولا؟ لكن يجب الواصل إذا لم يكن هناك سبب يقتضي الفاصل. أحيانا يوجد سبب من الأسباب يقتضي الفاصل بين الجملتين، وبالتالي لا نأتي بالواو. إذن المورد الأول من موارد الواصل هو إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، إذا لم يكن هناك سبب يوجب الفاصل بين الجملتين. واضح إن شاء الله، أمثلته كثيرة إن شاء الله نبينها. المورد الثاني من موارد الواصل دفع توهم غير المراد. مثلا اقول لك مثلا فلان شفي من مرضه، تقول لا شفاه الله، اذا توصلها لا شفاه الله كان ادعى عليه، يعني الله لا يشافي، بينما في قولك لا الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حتى هذا لا الحمد لله لا تقصد الإخبار أنه لم يشفى، الحمد لله تقصد الإنشاء طلب الشفاء له، إذا لا خبرية وشفاه الله إنشائية، واضح إن شاء الله. ولذلك الأدب أن تقول لا وشفاه الله، يجب أن تصل بينهما بواو العطف حتى لا يتوهم السامع غير المراد، واضح ولا؟ أو مثلا أنت تريد تستعير كتاب من المكتبة، تقول المكتبة قابلة للاستعارة، أقول لي لا يرحمك الله، لا ويرحمك الله، لا ويغفر الله لك، لا يرحمك الله، لا يغفر الله لك، يصير توهم غير المراد. هنا يجب الوصف. واضح ولا؟ المورد الثالث من الموارد التي يجب فيها الواصل إذا كان للجملتين محل إعراب وكان هناك اشتراك في الحكم بين الجملتين. في المورد الأول والمورد الثاني الجملتان لا محلهما من الإعراب، لأنه كل كلمة إليها إعراب، لكن تأتينا جملة لها محل من الإعراب، وأحيانا جملة ليس لها محل من الإعراب. في المورد الثالث تأتينا جملتان، الجملة الأولى لها محل من الإعراب والثانية أيضا لها محل من الإعراب، والجملة الثانية تشترك مع الجملة الأولى في هذا الحكم، فلأجل الاشتراك بينهما في الحكم الإعرابي تعطف عليهما بالواو. مثلا تقول علي يقول ويفعل، علي مبتدأ، يقول فعل، ما يقول فعل مضارع، هذا فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل يقول ومن الفاعل هو في محل رفع خبر إلى علي. إذن هذه الجملة من الفعل والفاعل لها محل من الإعراب. ما هو محلها من الإعراب؟ رفع خبر المبتدأ. علي يقول ويفعل، يفعل هذه جملة أخرى، يفعل فعل مضارع وله فاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يفعل هو. هذه الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ثاني للمبتدأ عليه. يعني علي له خبران، الخبر الأول يقول وخبر الثاني يفعل، خبر الثالث يسبح، خبر الرابع ينام، خبر الخامس يتعلم. واضح ولا؟ بما أنه يوجد اشتراك في الحكم بين هذه الجمل يجب العطف بالواو. تقول علي يقول ويفعل وينام ويأكل ويتكلم إلى آخره. واضح؟ هذا تمام الكلام في الموارد الثلاثة التي يجب فيها الوصل بالواو والعطف بالواو. المورد الأول إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط ولم يكن هناك موجب للفصل. المورد الثاني دفع توهم غير المراد. والمورد الثالث إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب وكان للجملة الثانية محل من الإعراب أيضا واشتركا في الحكم. اقرأ هذا المقدار. المبحث الأول في إجمال مواضع الوصل. الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، ويقع في ثلاثة مواضع هذا الوصل. الأول إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط. الآن من خلال الأمثلة سيتبين. ولم يكن هناك مناسب، هذه لفظا ومعنى المفروض ما يخلي نقطة، فاصلة المفروض، فاصلة أو معنى فقط، مو أول السطر خليها. ولم يكن هناك سبب يقتضي يعني يوجب الفصل بينهما، وكان بينهما مناسبة تامة في المعنى، فمثال الخبريتين قوله تعالى لاحظ هذا، هاتان خبريتان متحدتان في اللفظ وفي المعنى. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، اشتركا في اللفظ إن لفي وفي المعنى أيضا. هنا شلون في المعنى يوجد تقابل بين الأبرار وبين الفجار وبين النعيم وبين الجحيم، هذا لا. وقلنا أنه يشترط في العطف أن يوجد معنى جامع، هذا المعنى الجامع إما هو عبارة عن الموافقة مثل يقرأ ويكتب، وإما عبارة عن المضاد يضحك ويبكي، هنا المضاد. ومثال الإنشائيتين في قوله تعالى فادعوا واستقم كما أمرت، هنا أيضا اتحاد في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ كل منهما إنشاء فعل أمر ادعوا استقم، وفي المعنى يوجد موافقة بعد الدعاء ينسجم مع الاستقامة. وقوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تقل يوجد اختلاف، اعبدوا الله امر لا تشركوا نهي، لا يوجد اشتراك، كل منهما انشاء، فمن ناحية اللفظ يوجد اشتراك ومن ناحية المعنى ايضا يوجد اشتراك. كيف؟ عبودية الله تتوافق مع نفي الشرك عنه تبارك وتعالى. ولاحظ يقول وصل جملة ولا تشركوا بجملة واعبدوا لاتحادهما في الإنشاء، ولأن المطلوب لاتحادهما في الإنشاء من ناحية الله، الآن بين ناحية المعنى، ولأن المطلوب بهما لا تشركوا واعبدوا مما يجب على الإنسان أن يؤديه لخالقه ويختصه به، يعني ويختص خالقه به، واضح إن شاء الله. ومن هذا النوع أي نوع الاتحاد في اللفظ والمعنى قول المرحوم شوقي بك عالج الحكمة، هذا الجملة الأولى، واستشفوا بها أي اثنين، وانشدوا ما حل منها في السير، يعني واطلبوا ما حل من هذه الحكمة في السير، سير النبلاء سير العظماء. هنا ثلاث جمل، فقد وصل بين ثلاث جمل كلها إنشائية وتتعد في اللفظ وتتعد في المعنى. لاحظ عالجوا فعل أمر، استشفوا فعل أمر، انشدوا فعل أمر، وكلها تنصب إلى شيء واحد طلب الحكمة، واضح أو لا؟ فقد وصل بين ثلاث جمل تتناسب في أنها مما يتعلق بأمر الحكمة، ما هو المعالجة بالحكمة والاستشفاء بها و إنشادها وطلبها، مما يتعلق بأمر الحكمة وبواجب الشباب في طلبها، طلب الحكمة والانتفاع بها. هذا تمام الكلام لمثال الاتحاد والواصل بين جملتين متحدتين في الإنشائية والخبرية لفظا ومعنى. الآن بين مثال للمختلفتين في اللفظ لكن المتحدتين في المعنى. قال ومثال المختلفتين قوله سبحانه وتعالى إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، لاحظ الاختلاف، أشهد الله هذا إخبار أو إنشاء؟ إخبار. واشهدوا، اشهدوا هذا انشاء واخبار، اشهدوا فعل امر انشاء، اذا اختلفت الجملتان في ناحية اللام، اشهدوا الله خبر، اشهدوا إنشاء، لكن هذا اشهده من ناحية اللفظ هو إنشاء، من ناحية المعنى هو إخبار. واشهدوا يعني وأشهدكم. طبعا هنا ما هي النكتة الفنية في العدول من الإخبار إلى الإنشاء؟ النكتة الفنية هي هذا، إذا قال أشهد الله وأشهدكم ساوى شهادة الله مع شهادة الناس، واضح ولا؟ وشتان بين الشهادتين. فلأجل التفريق بين إشهاد الله تبارك وتعالى وإشهاد الناس عدلة، فذكر لإشهاد الله أسلوب خبري ولإشهاد الناس أسلوب إنشائي، واضح. الآن مثال بالعكس، هذا يشهدوا اللفظ إنشاء والمعنى خبر، احيانا بالعكس اللفظ خبر والمعنى انشاء. اذهب لفلان وقل له وتقول له كذا، وتقول اللفظ خبر والمضمون انشاء. ومثال المختلفتين قوله سبحانه اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون، اي اني اشهد الله واشهدكم، فتكون الجملة الثانية واشهدكم في هذه الآية واشهدوا انشائية لفظا اشهدوا فعلا، ولكنها خبرية في المعنى. ونحو اذهب الى فلان وتقول له كذا، هذا بالعكس خبرية لفظا وتقول، وانشائية معنى، فتكون الجملة الثانية وتقول من هذا المثال خبرية لفظا ولكنها انشائية معنى، يعني وقل له بمعنى وقل له. فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى المحول عليه، في اللفظ اشهدوا واشهدوا، وليس الاختلاف في المعنى المعول عليه، وإنما المعنى المعول عليه واحد وهو الإشهاد، ولهذا وجب الواصل، يعني الاتحاد المعنى المعول عليه. نقطة، المفروض ما يخلي نقطة فاصلة، أصلا صف هذا الكتاب مو صحيح، أغلبه مو صحيح. يقول ولهذا وجب الواصل وعطف الجملة، يعني أيضا وجب عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى لوجود الجامع بينهما. ما هو الجامع بينهما؟ المعنى المعول عليه. ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، بين الجملة الأولى والثانية، وكل من الجملتين لا موضع له من الإعراب، يعني ليس له محل من الإعراب. نعم كل كلمة كلمة لها إعراب، لكن الجملة مكونة من مبتدأ أو خبر أو فعل فاعل، هل لها محل من الإعراب؟ لا يوجد لها محل من الإعراب. كذلك في الثاني لا يوجد محل من الإعراب. الثاني دفع توهم غير المراد، وذلك إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية، وكان الفصل يوهم خلاف المقصود، كما تقول مجيبا لشخص بالنفي لا شفاه الله، مدخل نقطة فاصلة، لا شفاه الله لمن يسألك هل برئ علي من المرض، فتقول الواو، فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه، يعني يوهم السامع أنك تدعو على ذلك الشخص، وهو الدعاء خلاف المقصود، لأن الغرض الدعاء له. مثل هل سافر فلان؟ أقول لا يرحمك الله، لا، هذا إخبار، يعني لم يسافر، يرحمك الله أطلب لك الرحمة. ولهذا وجب أيضا الواصل وعطف وجب الواصل وجب ماذا؟ يعني بعد فاصلة مو نقطة، ووجب عطف الجملة الثانية الدعائية الإنشائية على الجملة الأولى الخبرية المصورة بلفظ لا لدفع الإيهام، مو يعني لدفع الإيهام، هذا مو تعليل لكونها مصورة بلا، وجب العطف لدفع الإيهام حتى لا يكون هناك وهمون. وكل من الجملتين الأولى والثانية لا محل له من الإعراب. المورد الثالث والأخير إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب، يقول محلها الإعراب في محل رفع خبر، وقصد تشريك الجملة الثانية لها للجملة الأولى في الإعراب حيث لا مانع، الجملة الثانية أيضا خبر ثاني تشترك مع الجملة الأولى في كونها خبر للمبتدأ، نحو علي هذا مبتدأ يقول خبر أول ويفعل خبر ثاني، مو تقول لي هاي مو جملة كلمة واحدة يقول ويفعل كلمة، لا هذا جملة من فعل وفاعل، واضح إن شاء الله. إذن اشتراك الجملتين في الحكم الإعرابي يوجب الواصل. هذا تمام الكلام في المبحث الأول في إجمال مواضع الواصل. بعد تمرين وتمرين آخر صفحة 176 تنظرون فيه إن شاء الله. المبحث الثاني في مجمل مواضع الفصل، يبين مواضع الفصل الخمسة بشكل مجمل ومختصر، ثم يأتي في المبحث الثالث ويفصل هذه المواضع الخمسة، يفصل الموارد ويذكر أمثلة. جيد. الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض وبعد البعض الآخر، هنا من حق الجمل أن تربط بالواو لكي تكون هذه الجمل على نسق واحد، لكن أحيانا قد تكون هناك بعض الأمور التي توجب الفاصل. نذكر هذه الأمور التي توجب الفاصل ورجحان الفاصل، فتكون المواضع خمسة إن شاء الله. إذن الفصل هو عبارة عن ترك الربط بين الجملتين بواسطة حرف الواو. لماذا نترك الربط بين الجملتين بواسطة حرف الواو؟ لأحد أمرين متباينين، إما لاتحاد الجملتين لفظا ومعنى اتحادا تاما بحيث كأنهما جملة واحدة، لوجود هذا الاتحاد التام نترك الربط بالواو، وإما للمباينة التامة بين الجملتين فهما أجنبيتان عن بعضهما البعض أصلا فلا داعي لذكر الواو. واضح إن شاء الله. إذن إما لأنهما متحدتان تماما أو متباينتان تماما، وأحيانا كل منهما بمنزلة المتحدتين وأحيانا كل منهما بمنزلة المتباينتين، صارت أربعة مواضع. ملتفتين أو لا؟ إذا كل منهما متحدتان تماما هذا اتحاد تام، هذا يسمونه كمال الاتصال كمال الاتحاد. إذا بينهما مباينة تامة يقال له كمال الاتحاد كمال الانفصال، واضح ولا؟ وإذا كان كل منهما بمنزلة المتحدتين نقول شبه الاتحاد شبه الاتصال، وإذا كان كل منهما بمنزلة المتباينتين نقول شبه الانفصال، واضح. وأما الموضع الخامس يكون بين الجملتين تناسب وترابط وترابط، لكن يوجد مانع من العطف بالواو. فلاحظ من ناحيتين يوجد ماذا؟ يوجد ترابط فيوجد حيثية ماذا؟ اتحاد. ومن ناحيتين يوجد مانع من العطف، واضح ولا؟ يوجد ماذا؟ تعاند. فنقول لهذا الموضع الخامس التوسط بين الكمالين، كمال الاتصال بوجود الاتحاد، وكمال الانفصال لوجود المانع، فيقال له التوسط بين الكمالين. إذن مواضع الفصل خمسة. الأول هو عبارة عن كمال الاتصال، والثاني يسمى ماذا؟ كمال الانفصال، والثالث شبه كمال الاتصال، والرابع شبه كمال الانفصال، والخامس التوسط بين الكمالين. هذا بشكل موجز ومجمل نقرأ ثم نشرع في ذكر تفاصيل هذه المواضع الخمسة. المبحث الثاني في مجمل مواضع الفاصل: من حق الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض، يعني بعد بعض على إثر بعض، أن تربط بالواو لتكون على نسق واحد، ولكن قد يعرض لهذه الجمل ما يوجب ترك الواو فيها، ويسمى هذا فصلا ويقع في خمسة مواضع. سمى هذا فصلا، يعني إذا تركنا الواو عفو الواو. الموضع الأول: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد، ويسمى ذلك كمال الاتصال. لماذا سمي كمال الاتصال؟ لأنهم كأنهما جملة واحدة، معنى واحد. الموضع الثاني: أن يكون بين الجملتين تباين تام بدون إيهام خلاف المراد، ويسمى ذلك كمال الانقطاع. لماذا كمال الانقطاع؟ لأن التباين تام بعد. الموضع الثالث: أن يكون بين الجملتين رابطة قوية، ويسمى ذلك شبه كمال الاتصال. لماذا شبه كمال الاتصال؟ المعنى ليس واحد، مختلف، معنى الجملة الثانية يختلف عن معنى الجملة الأولى، لكن الرابطة قوية، فلقوة الرابطة أشبه المعنى الواحد الكامل. الموضع الرابع: أن يكون لاحظ الموضع الرابع هذا شبه كمال الانفصال. جينا ثلاث جمل، الأولى والثانية والثالثة، الثالثة معطوفة على الأولى وليست معطوفة على الثانية. إذا جعلت بين الثانية والثالثة حرف الواو، قد يتوهم متوهم أن الثالثة معطوفة على الثانية وليست معطوفة على الأولى. واضح أو لا؟ فنقول هذا شبه كمال الانفصال. واضح أو لا؟ هو لا يوجد انفصال بين الثالثة والأولى، لكن بإيراد الواو قد يتوهم الانفصال. واضح أو لا؟ كيف تتوهم الانفصال؟ لأن قد تتوهم أن الثالثة معطوفة على الثانية، فيسمى شبه كمال الانفصال. الموضع الرابع: أن يكون بين الجملة الأولى والثانية جملة أخرى ثالثة متوسطة حائلة بينهما، يعني تحول بين الثالثة والأولى، تمنع تحجز حاجزا، فلو عطفت الثالثة على الأولى المناسبة لها، هو يوجد تناسب بين الثالثة والأولى، لتوهم أنها يعني الثالثة معطوفة على المتوسطة الثانية، فيترك العطف دفعا لهذا التوهم، ويسمى ذلك شبه كمال الانقطاع، وإلا لا يوجد انقطاع كامل بين الأولى والثالثة. الموضع الخامس: أن يكون بين الجملتين تناسب وارتباط، فإذا حيثية اتحاد موجودة، لكن يمنع من عطفهما مانع، فإذا جانب المانع أيضا موجود، وهو عدم قصد اشتراكهما في الحكم. إذن يوجد انفصال، لا يوجد اشتراك بينهما في الحكم. فإذن عندنا جنبة انفصال، لا يوجد اتحاد في الحكم، وجنبة اتحاد وهو ماذا؟ أن بينهما تناسب وارتباط. فإذا كمال الاتحاد والانفصال موجود، ويسمى ذلك التوسط بين الكمالين، برزخ وتوسط بين كمال الانفصال وكمال الاتصال. زين، الآن نتطرق في المبحث الثالث. المبحث الثالث في تفصيل مواضع الفصل الخمسة السابقة، يعني نذكر المواضع والأمثلة لكمال الاتحاد وشبه كمال الاتحاد له الاتصال، وكمال الانفصال وشبه كمال الانفصال، والتوسط بين الكمالين. نشرع أولا في الموضع الأول ونذكر له موارد ثلاثة. ما هو المورد الأول؟ كمال الاتصال. أين يقع كمال الاتصال؟ كمال الاتصال يقع في مواضع ثلاثة. الموضع الأول إذا كانت الجملة الثانية بدلا للجملة الأولى، بحيث يمكن أن تنزع الجملة الأولى وتضع مكانها البدل الجملة الثانية. مثلا قوله عز وجل: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا بشرا إن هذا ولا يمكن تستغني عن واحدة منهما. ما هذا بشرا، هذا بشرا هذا مبدل، والبدل إن هذا إلا ملك كريم، هذا وملك. واضح أو لا؟ هنا في حالة وجود البدل يمكن الاستغناء عن المبدل بالبدل، وذلك للاتحاد التام بين البدل والمبدل. واضح إن شاء الله. هذا المورد الأول من موارد الاتحاد التام. المورد الثاني، استغفر الله، المورد الاول التوكيد مو بدال. هذا الآية ما فيها بدال، فيها توكيد. ما هذا إن هذا، انا اقول أنا بدل ما موجود. ما هذا بشرا إن هذا، ملتفتين. ما هذا إن هذا توكيد. المورد الثاني وجود البدل، تقول: أطعت الله أديت الصلاة. هنا أديت الصلاة، يمكن أن تشيل أطعت الله وتخلي أديت الصلاة. واضح. أو تقول: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يمكن تحذف أمير المؤمنين وتخلي مكانها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بدل هذا. والمورد الثالث أن تكون الجملة الثانية بيانا للجملة الأولى، تقول هكذا مثلا: بثني شكوى قال إني لا أجد قوت يومي، إني لا أجد قوت يومي، هذا بيان لبث الشكوى. إذن الموضع الأول هو كمال الاتحاد بين الجملتين، ويقع كمال الاتحاد بين الجملتين في ثلاثة موارد. المورد الأول أن تكون الثانية توكيدا للأولى، هذا التوكيد إما لفظي وإما معنوي. المورد الثاني أن تكون الثانية بدلا للأولى. المورد الثالث أن تكون الثانية بيانا للأولى. واضح إن شاء الله. هذا الكلام اللي ذكره، كل هاي المواضع الخمسة ذكرت في الحاشية بتلخيص صفحة 180 الحاشية رقم 2، هاي في مقام التعليق على الآية: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. حينما يقول كأنه سئل أصدقوا في زعمهم أم كذبوا، فأجاب صدقوا. هنا فأجاب صدقوا حاشية رقم 2، كل هذه المواضع بشكل مختصر. زين، الآن نقرأ هذا المقدار بأمثلة أخرى في المتن. أنا ذكرت لك الأمثلة اللي في الحاشية، الآن في المتن نقرأها، ما فيها شيء. تعرف أن الموارد الثلاثة هي عبارة عن البدل أو التوكيد أو البيان. المبحث الثالث في تفصيل مواضع الفصل 5 السابقة: أحيانا تتقارب الجمل في معناها تقاربا تاما حتى تكون الجملة الثانية كأنها الجملة الأولى، وقد تنقطع الصلة بينهما. قد تنقطع الصلة بينهما إما لاختلافهما في الصورة، يعني في الصورة اللفظية، كأن تكون إحدى الجملتين إنشائية والأخرى خبرية، وإما لتباعد معناهما بحيث لا يكون بين المعنيين مناسبة. وفي هذه الأحوال يجب الفاصل في كل موضع من المواضع الخمسة الآتية، وهي: الموضع الأول كمال الاتصال، وهو اتحاد الجملتين اتحادا تاما وامتزاجا معنويا بحيث تنزل الثانية من الأولى منزلة نفسها، منزلة نفس الأولى. في أين؟ في المفروض يقول: وذلك في ثلاثة موارد. الألف بأن تكون، على موارد التنزيل، بأن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الجملة الأولى، كقوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام وبنين بدل إلى أمدكم بما تعملون، يعني ما تعلمون. ماذا ما تعلمون؟ أنعام وبنين. واضح ولا؟ فإذا ما تعلمون مبدل، أنعام وبنين بدل. أو أي المورد الثاني، إذن المورد الأول البدل، المورد الثاني الآن البيان. أن تكون الجملة الثانية بيانا لإبهام في الجملة الأولى، كقوله سبحانه: فوسوس إليه الشيطان. ما هي هذه الوسوسة؟ قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فجملة قال يا آدم بيان لما وسوس به الشيطان إليه. المورد الثالث: أو بأن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، هذا مورد التوكيد، بما يشبه أن يكون توكيدا لفظيا أو معنويا، كقوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هنا توكيد لفظي، مهل أمهلهم. وكقوله تعالى الآن بين التوكيد المعنوي لللفظ: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآن يؤكد كيف ما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. لاحظ، لم يقل ويخادعون، قال يخادعون، فصل. واضح ولا؟ فصل هنا. وحتى ذي فأهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين وأمهلهم رويدا. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم، دائما نفصل ما نذكر الواو. فالمانع من العطف في هذا الموضع يخادعون الله، المفروض يقول ويخادعون الله. فالمانع من العطف في هذا الموضع اتحاد الجملتين اتحادا تاما يمنع عطف الشيء على نفسه. كيف تعطف الشيء على نفسه؟ عدم الإيمان هنا هو عبارة عن مخادعة الله والذين آمنوا. اتحاد الجملتين اتحادا تاما يمنع عطف الشيء على نفسه ويوجب الفاصل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الموضع الأول. تفصيل الموضع الثاني والثالث والرابع والخامس يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الموضع الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.